قال مالك: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد، إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فقد المال بعد ذلك لولد دون إخوته. يقول مالك: الإخوة فيما بينهم كالأولاد. في أي شيء؟ بأن بعضهم حملاء على بعض. فإذا كان خمسة إخوة كوتبوا في عقد واحد وليس مع هؤلاء الإخوة أولاد، فعجز البعض وقام البعض بسداد دين الكتابة، يعتقون جميعا ولا يعتق لأدى فقط؟ يعتقون جميعا لأن بعضهم حملاء على بعض. لو وجد معهم ولد في الكتابة، يبقى خمسة إخوة، واحد من الإخوة له ولد، اثنين من الإخوة له ولد، وكان الأولاد داخلين في المكاتبة، أو ولد لهؤلاء الإخوة أولاد في مدة المكاتبة ودخلوا في المكاتبة، حينما يؤدي الإخوة بعضهم عن بعض ويعتقون جميعا، ويبقى لهذا لبعض الإخوة صاحب الولد مال، كلهم عتقوا وهناك مال لواحد منهم له ولد في عقد الكتابة، يبقى الإخوة وأولادهم عتقوا جميعا، وهنا مال موجود لصاحب الولد. المال الموجود هذا لجميع الإخوة اللي أدوا عن بعض وعتقوا، ولا لولد أحدهم الموجود؟ للولد فقط، لأنه أقرب عصبة لأحد الإخوة، وهو يحجب الإخوة، الولد أقرب من الإخوة، فالمال للولد الموجود من بعض الإخوة، وبقية الإخوة لا يرثون في أخيهم شيئا، لأن الولد حجبهم والولد يحجب الإخوة.